أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لقاء الخير لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأميره على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على من نبه من هذا اللقاء بإخوة في الله في هذه الدار وبأبناء الكرام، قاسمه سبحانه جعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا التوفيق لما يرضيه والعافية من أسباب غضبه، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد بكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعيذهم من بطانة السوء، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأعلمنا على هذا المحراب الشريفين الشفاء العاجل والتوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواب كريم. ثم أشكر إدارة هذه الدار على دعوتي في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجعل قائما على هذه الدار من إداريين من المدرسين من الخارجية ومن الدعاة إلى سبيله على بصيرة، وأن يوفق أبناء القيادة لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمنحهم الفقه للدين، وأن يصلح أحوالهم ويجعلهم من أنصار الحق، إنه جل وعلا جواب كريم. أيها الإخوة وأيها الأبناء، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فوصيتي لكم ولكم أيها الإخوة جميعا ولأبناء الطلبة: تقوى الله، وفي جميع تقوى الله، وأن يستقيم الجميع على دينه، وأن يتفقهوا من دينه، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وأن يدعوا ما حرم الله عليهم، وأن يتواصوا بهذا في جميع الأحوال، في الليل والنهار، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. علينا أن نتواصى بطاعة الله ورسوله، علينا أن نتواصى بأداء حق الله وترك محارمه، علينا أن نتواصى بكل خير وبترك كل شر، كما أوجب الله علينا ذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي قوله: إن الإنسان لفي خسر. جميع الناس خسران، من جن لا إنس، عرب لا عجم، شباب نسيب، كلهم في خسران. في ذلك النساء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الشباب والشيوخ، الرابحون الناجون السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله وأنه ربهم ومعبودهم الحق، وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا من جميع استقبال الجن والإنس، وصدقوا كل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والإجزاء. هكذا المؤمنون يؤمن بالله ربا ومعبودا بالحق، أنه لا إله غيره ولا رب سواه، ومستقبلا يعبد دون كل ما سواه، ويؤمن بأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا من جميع استقبال الجن والإنس، ويؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، ثم يعملون إيمان وعمل. هكذا المؤمنون إيمان وعمل، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله، وذلك من الإيمان، العمل من الإيمان، ولكن الله نص عليه لأنه أمر مهم. قد يقول بعض الناس أن الإيمان مجرد تصديق القلوب، الإيمان قول وعمل، جهل السنة والجماعة قول وعمل، لأن الإيمان بقلوب

وأن يمنحهم ثقة في الدين وأن يوجه عليهم خيارهم وأن يوفق ولاة أمركم بخير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من رجال المهتدين إنه ولي ذلك وقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. يبحث عن التوبة والحمد لله متى صدقت التوبة وصحت التوبة نحى الله عنك المضى فليس عليك إعادة لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك. التوبة تجب ما قبلها والحمد لله وإني لغفار يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب الحمد لله. نعم. هذا يقول إذا كنت في مجلس يحدث فيه خوض في آيات الله واستهزاء بالدين والعدل ولم أشارك في الحديث لكنني كنت أرفق أحيانا وأحيانا أكثر هل أنا الذي ذكره الله من أجلنا بقوله وكنا نخوض مع القائلين؟ سمعتم ما ذكر الله عن المؤمنين لما سألهم ملائكة ما فلكوا في السقط وجنات قالوا لم نكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكنا نخوض مع الخير الذي يكون مع الناس باطل وفي خلاف الشرع او يسكته حاضر او يلحق فلي كلها نسال الله العافيه فالواجب الحذر اذا حضرت المجلس في الخوض قم انكر عليه فان تركه الى قم لا تجلس معه. قال الله تعالى وان اردت ان يخوض في اخره فاعلمهم حتى يخوض في حذره واما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هكذا ذلك على اما ان ينصحهم ويؤمنك عليهم وإلا أن يقول لا نبقى يستجيب ينصح يأمر وينهى فإن استجاب الحمد لله وإلا فارقه. نعم. أنا شارك مثل كنت العشرة في سنوات بعدها فعلت أصحاب المال المنصور وبعدها لا أعرفه وطلبت بعض المال ورأي ما أعرف وكيف أتكلم عن ذلك وهو الهام من أداء المال المنصور بعد أن قدر لحق الحكم الشرعي. نعم يلزم أن تؤدي الحقوق الأشياء إن عرفتهم يلزمك أن تؤدي الحقوق إليهم على حسب الطاقة ثم تيسر لك تعطيهم حقوقهم بأي طريقة ولو ما علم أهلهم منك ترسلها إليهم تقول هذا مال لكم عند تقول لوكيلك أعطيهم إياه قل لهم هذا مال لكم عند إنسان أمرني إيصال إليه والحمد لله. أما إذا كانت لا تعرفهم كان تصدق بها إذا حدثت عليه تصدق بها عنهم من 100 ألف إذا كان لفلان 100 والآخر 1000 والآخر 2000 ولا تصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم بالنية عنهم تعطيها الفقراء أما من تعرفهم ترسل إليه ولو بطريقة ما يعرف أنها منك طريقة تعمد الشخص يعطيهم إياه ويقول هذا أبي الإنسان يعطيه أن له أن لكم عنده مال وهذا ما أعطاني إياه لكم. نعم. هذا يقول أن هذا الناس المتصرف من مرة إلى مرة وأنه يحاول أن يتصرف من هذا الناس ولكن هو يعيد الله يجب عليه خفض البصر كان يرتاد يطلق نظر للرجال او للنساء الواجب عرض البصر والجهاد في هذا الشيء وسؤال الله ان يعينك وان يكفي شر نفسك وهواك تسرب وترضع اليك والقائل سبحانه ادعوني استجب لكم والقائل جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا سال فارضع الى الله صادقا في جودك وفي آخر الصلاة ولا تسلم في يوم ساعة الجمعة بعد العصر يوم الجمعة تنفذ الصلاة المغرب وفي أي ذلك وفي آخر الليل تضرع إلى الله وعيدك من شر نفسك وشر بصرك وأن يصلح قلبك وعملك تدعو إلى الله وارحم الله. يقول هذا الكلام المشارك في الجميل مع انه جاء في الفعل وهناك حق خاص في صرفه فجعل هل هذا المثال غير صحيح؟ ايوه تقول انه انكر مشاركه دليل له في صفيه صرفه

من يتهجر بالليل. قال الله جل وعلا: عباد الرحمن كانوا قليلا من الليل لا يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال: والذي يبيت ربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الليل يهجر به نافلة له. السنة هجر الليل بثلاث ركعات بخمس ركعات بسبع بتسع بعشر ما تيسر، اقله واحد يصلي ويقرأ القرآن ويطيف الركوع والسجود والقراءة حسب الطاقة حسب التيسير ثم يطيف واحد. كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة فوت الله ما قد صلى، فيصلي ما توتر ثنتين ثنتين يسلم، ثم إذا خاف الصبح أو أحب أن ينتهي صلى ركعة واحدة ثم نام بعدها إن كان بقي ليل. وإن كان الهجر وصل الحمد لله صلى ركعة ثم يستويها يقضي على يمينه، فإذا أذن توجه نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على يمينه عليه الصلاة والسلام بعد الاستراحة. يقول هل يمكن الإمام بإجابة الغائب أن يأتي بإمام الغائب للصلاة؟ إذا كان الغائب يستمر، مثلا الريح يعني فسى والضعاط ومس المرأة مس الفرد أو مثل أكل اللحم يطلب، هذا ما فيه إلا الوضوء. تمضمض يستنشق في وجهه إلى بيته يستنشق رأسه وأذنيه في وجهه كما الوضوء، ما يحتاج في الحمام في الغسلات الظهرية. أما إذا كان في بول أو غائب من الدبر أو يدخل الحمام يستنشق أبو دي قوية يقول يا تعوية يسمي. ما كان من قال الفتح الشرع قال ويحدث إن هذا بدل من أدوان وما لا يعلم منها ويحدث على ذلك من خطأ ولا معصية لله. يقول على حكم من يعلم أن صلاة بين أن هو ما أدوان هذا يشفع عليه الردة الله لا من يصف الحكم شرع إلا ردة إلا أدوان لحاجة يصف أحكام الله من أدوان هذا. أما إذا كان يقول نقاضي غلط نقاضي غلط عليه شيء هذا شيء آخر. تقول يصل حكم الله لا يطلق الرجل الزاني أو المعدوان أو زوج الزاني أو المعدوان أو قطع السريق أبوه هذا كفر جدا حديث الإسلام نسأل الله، لأنه كره حكم الله ذلك بأن يكره ما أنزل أثناء قطع ماله ونسب الله إلى الظلم هذا كفر نسأل الله العافية. قراءة القرآن على ظهر القلب لا بأس بلا وجه إلا الجنوب الجنوب لا يقرأ حتى الجنوب. أما إذا كان مجرد لكنه ليس على الوضوء له أن يقرأ عن ظهر قلبه. أما من المصحف فلا من الطهارة، لا يمس المصحف إلا عن طهارة. وأما إذا كان على الطهارة غير يقرأ من سجده فلا بأس يقرأ حفظا. والجنوب لا يقرأ حتى الجنوب لا حفظا ولا من المصحف. سيد الشيخ أما غسل يقرأ الله العظيم فكفى أولئك ما عليها دليل فكفى أولئك ما كان النبي هذا ولا الصحابة. إذا فرغ من القراءة ما سأل بفرغ القراءة هذا ليس له أصل من على الكلام. ليس لك حق الله صلى الله عليه وسلم قص الشوارب يعتبرها قص الشوارب يكثر بها خالف المسلمين لا يجوز لك. ولكن تسأل الله أن يحسنها ويعجلها. الشخص العام وقص إذا تعرف عليه يوم عام من السنة وهذا الجميع قال من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قتل الناس في قص الشاوي من الظهر حاط معانا مثل أبطأ أن يتكفر أكثر من 40 ينبغي من أن يلحظ لاحظ في أقل من 40 مثل أبطأ حاط العامة قص الشاوي مثل أبطأ هذا من هذا الذي وقف في أقل من 40 قص الشاوي مسؤولة حق العامة أن الأظهار لاحظها في أقل أربع ليلة. كذلك إيش؟ مع غسل الجمعة سنة مؤكدة سنة مؤكدة قد دعوهم مواجب ومشروع لجمهور أهل العلم وسنة مؤكدة. ولكن هذه سؤالك نعم إذا لم يكن في الحياة التي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المسجد افعلوا اجتهد في ايجاد مسجد اخر فتركوا هذا وان تيسر انه جنب او ينقل القبر مثلا قبر جديد ينقل عنه الى مقبره واذا هو مثل خلص المسجد ان كان قبره جديد اما كان المسجد هو اللي بني على المسجد يهدم وبني مسجد اخر